اعمل ايه؟ انا حاجه للقاعده بتاعه الحصن الاساس، انا اخورونهم مش مكر، انا اخورونهم من تحت عشان يفضلوا امنين في كده ومش عارف. انما لو انا ابتدى اهد من فوق يمكن يسيبوه، يوم يجي لهم منين؟ ما هو مكر بقى. فاتى الله بنيانهم منين؟ من القواعد. يحفر بقى الخندق تحتها كده ويعمل الخندق هنا وبعدين يخليهم في قلبها كده ويروح. الله. فاتى الله بنيانهم من القواعد، يا سلام، فخر عليهم السقف من فوقهم. اهو الناس اللي بيجوا على القران يقول لك ايه خر عليهم السقف، وهل يكون السقف الا فوقا؟ طب ما هو السقف لازم فوق، يبقى ايه خر عليهم السقف من فوقهم؟ قال لك يا راجل انظر الى ان دي بيمثل لك معنوي بمحس، والمعنوي والمحس دي مش اختراع ربنا بس، ده من جه اللي خلقه كمان. ازاي؟ قام قال لك يا اخي ده انت بتتكلم على واحد كده بموظف ولا مش عارف، ولا له بنايه ولا له بيت حتى ساكن، ولا يمكن قاعد في خيش، تقول والله لم تربقها على دماغه. الله اكبر. مش ده اللي بيحصل؟ والله لم تربقها على ايه؟ والله لم تربقها على ولا بيت ولا حاجه ولا محتاج، انما المهم ايه؟ طب وما تربقها وخلاص؟ قال لك لا، تتربقها خساره مملوك، انما على دماغه خساره مملوك ومالك. خساره مملوك وايه؟ مملوك ومالك. فخر عليهم السقف من ايه؟ من فوقهم. ما يمكن السقف يخر عليهم زي ما تربقها على دماغهم؟ قال لك لا، ده صحيح، وهيبقوا تحت، مش هيكونوا هنا مبره كده والوادي البيت يقع، لا يخليهم هم ايه؟ موجودين. وكلمه من فوقهم تدل على ان الفوقيه التفوقيه هي اللي فاعله في المكر، تفوقيه في العمليه دي اللي انت بنيته نفسك انت، وقعدت بقى توضب مسلحه كويس وحديده كويس وتوضبه كده، دي على مين؟ على دماغك. زي يقول لك ايه اللي يحفر، اللي يحفر لواحد حفره ايه يقع فيه؟ ما هو في واحد يعتز بزيجاه، يعتز بزي سلطان، يعتز بكذا، يقول لك يا سلام انا عايز اناسب الراجل ده لايه؟ ده راجل حمش وراجل مش عارف ايه كده، ويبقى ابن في عزوه ويبقى ابن مش عارف ايه، ويختار بقى مين؟ الفتوات، عشان ياخد بنتهم عشان يبقوا ايه؟ عزوه له. وبعدين يتجوز الواد الغلبان، يحصل خلاف ولا يحصلش وفاق بينه وبين البنت، فيطلقها، يبقوا الاعداء هو اختارهم اقوياء على نفسه ولا لا؟ قال له اعقل بقى. فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى بغته وفجاه ليه؟ قام قال لك لان البغته دي تعمل ايه؟ ولذلك كل حروب يعملوها صباحا. ليه؟ ان اذا نزلنا بساحات قوم فساء ايه؟ صباح المجرمين. يعني في وهو لسه مش ايه؟ لانه قايم يعني خامل ومراخره ولسه على ما يجيب بقى السلاح، على ما يجيب يعد الدبه اللي يمر عليها يبقى يعمل. نعم. واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طب وليه من حيث لا يشعرون؟ ليه؟ عشان ايه؟ ام قال لك لانه هم اصلهم بيتهم وفهمين ان التبييت ده اخفاء للي تحت. طبعا هنجعل لكم برضه من هي من جنس الحكايه، برضه ما تضروش من تحتهم خلاص، ومن الفوق ومن انتم ما تضروش كمان. يا ريت الحكايه تقف عند هذا الحد وكنا وكانوا يخلصوا وخدوا ذنبهم وانتهت، وان للذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني لهم عذاب في الدنيا ولا بيهددهم بعذاب النار في الآخرة. قال لا، مش هنسيبهم برضو للآخرة، ده لهم عذاب برضو شوية شخلعة كده في الدنيا، لهم عذاب دون ذلك يعني أقرب من الآخرة. يبقى فين؟ يبقى في الدنيا. هنا بالعكس، هنا بالإيه؟ ده عذاب في الدنيا. قال يا ريت هتنتهي كده. ثم يوم القيامة يخزيهم، يبقى دي بقى في الدنيا. وبعدين يجوا يوم القيامة إيه؟ يخزيهم. ما هو الخزي؟ هو الهوان، هو المزلة. وده يعتبر للمتعنطزين أقوى من الإزاء ومن الضرب. ليه؟ أم قال لك لأن الضرب يمكن يتجلد فيه، مش قال وتجلدي للشامتين؟